الإله الواحد آمين. مع بعض الأسئلة، واحد بيقول أنا طالب جامعي ولي أحد أصدقائي المقربين جدا، لكن للأسف إنه يتبع شهود يهود، مش عارف أعمل معاه إيه عشان يتبع المسيح. وأكيد تعرف يا أبي حجم وكمية الخرافات في هذه الهرطقة. طب إذا كنت أنت أعرف كمية الخرافات في هذه الهرطقة، ازاي يبقى ده من اصدقائك المقربين جدا؟ والكتاب بيقول على امثاله ان من يأتيكم بخلاف هذا التعليم فلا تسلموا عليه ولا تقبلوه في المنزل. ازاي يبقى ده صديقك المقرب جدا؟ هتتكلم معاه في ايه؟ هيقول لك عيسى نبي، ينفع؟ هيقول لك المسيح ما هواش ربنا، ينفع؟ هيقول لك المسيح هو الملاك مخيل، ينفع؟ يا ابني مش هو ده اللي يكون صديقك؟ انت عليك تنذره وتوصل له الرسالة وتقول له لو ما كنتش هتؤمن بان المسيح له كل المجد، هو الله الواحد اللي بسر عظيم ظهر في الجسد، وهو المخلص الواحد، وهو الطريق الواحد، وهو الباب الواحد، انا بنذرك وانت ذنبك على جنبك، انما تد ظهرك وتسيبه تماما ما يبقاش ده صديقك. واحد بيقول هل ايماني بالسيد المسيح وايماني بانه مات من اجلي على الصليب كما اعترف بانه الهي ومخلصي، فهل هذا يكفي حتى اطمئن على مكاني في السماء؟ لا، مش ايمان بس يا حبيبي، ايمان واعمال، لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا يعني اليهودية، ولا الغرلة يعني الامم، بل الايمان العامل بالمحبة، لان ايمان بدون اعمال ميت. وحاجة تانية مهمة، انك هتظل تعمل وتثبت دعوتك للنهاية. يقول اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم، لان ممكن انسان يبدأ بالروح ويكمل بالجسد يبقى ضاع. فللنهاية مش بس ايمان، طب الشياطين تؤمن وتقشعر، هل الشياطين رايحة السماء؟ لا، ما ينفعش. واحد بيقول ماذا كان يقصد الرب يسوع بالقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 مرة لا يحتاجون الى توبة؟ هو لما الانسان بيتوب احنا نفرح والسماء تفرح والمسيح يفرح، لان عايز الكل يخلص. امال ايه اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى توبة؟ انا حسأل سؤال، في انسان بار؟ لا. امال 99 يعني ايه؟ تسعة وتسعين يدعون بانهم ابرار، لان ليس بار ولا واحد. اهو ده تعليقي على اللي كانوا بيسقفوا. انا بتكلم وانتوا قاعدين تتكلموا، يبقى تسقيفكم ده كله كان بالجسد، كل ده كان بالجسد. لو اتوجدت في محضر الله صحيح وكنتوش هتقعدوا قدامي وقدام الكاميرات انتوا الاثنين قاعدين تتكلموا. انا عايز نعرف المسيح بحق ونتوجد في محضر المسيح بحق، نتوجد في محضر المسيح بحق. لكن لسه العوالب الغريبة في دمنا، لسه ما نعرفش الايمان الاصيل. الايمان الاصيل ازاي الانسان يقف قدام ربنا، ازاي الانسان يدخل الكنيسة، ازاي الانسان يغلق بابه ويقف قدام المسيح. لسه بدليل ان لما اطلع او ادخل هوجة ناس، انا مش عايز اقول الفاظ وحشة لان في ناس مش مؤدبين كاتبين كلام وحش، مش عايز اقول الفاظ وحشة، انما لو احنا موجودين في محضر الله ما كانش يبقى ده حلنا، كانش يبقى ده حلنا. عايز التسقيف والزفاريت تبقى للمسيح شخصيا مش بالجسد. انا بحس بحركات الجسد، انا بحس بحركات الجسد، مش اي حاجة تبسطني، مش اي حاجة تبسطني. عايزين نتعلم نتوجد في محضر الملك، يبقى هو في وسطينا واحنا ملمومين حواليه، بنعمل له زفة، زفة روحانية، زفة روحانية. ازاي نحتفل بيه، ازاي نحييه، مش واحد عمالة تعمل لي كده والتاني مش عارف يعمل، وبعدين دي تكلم ده وده يكلم ده، لا لا لا لا لا. نرجو الصلاة من اجل شخص عليه ظلم شديد واقع عليه، محتاج ان الرب يظهر حقه، وبيقول يا ريت كل الاجتماع يصلي من اجله، نصلي من اجل المظلوم ده ومن اجل كل المظلومين. واحد بيقول انا متعود منك كل سنة في عيد جوازي بتفرحني وتقول لي كلمة منفعة اعيش عليها، يا ريت تقول لي كلمة النهاردة في عيد جوازي 18، اقول لك كل سنة وانت طيب، وهقول لك كلمتين حلوين مكتوبين في الكتاب، يقول كأيامك راحتك، كأيامك راحتك، يعني راحة كل يوم، وعلى قد أيامك على قد ما حيدي لك راحة، وكل سنة وانتم طيبين. أسئلة أنا جاوبت عليها قبل كده إلى آخره. قدامي الحقيقة ورق كتير قوي بيتكلم عن برنامج في قناة الجزيرة، اتكلم فيه واحد مش اول مرة يتطاول علينا ومش اول مرة يدعي بالكذب والافتراء علينا. في البرنامج بتاع الجزيرة بيقول ان فلان ده قال نمرة واحد ان وفاء قسطنطين قتلوها في الدير، وأظن ده اتهام ما يسكتش عليه امن الدولة، لا بالنسبة لفلان ولا بالنسبة للدير. وبعدين ازاي فلان يتطاول بهذه الجرأة ويدعي على ان احنا قتلة ومجرمين؟ لكن التاريخ بيقول ليك ولغيرك ان كنت تعي ان احنا ما عندناش قتل، ما عندناش دم، ما عندناش سفك دم، ما عندناش الكلام ده. ده مش بس القتل بالسيف والسكين والدم، ده احنا عندنا الوصية بتقول من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. افهمك الكلام اللي لسه ما تعرفوش ولا حتعي ولا تفهمه، من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. عشان كده احنا ما عندناش بغضة في قلوبنا، فاحنا بنحب الجميع حتى اعدائنا، بيقول احبوا اعدائكم. دي حاجة. حاجة تانية اللي كتبها بيقول ان في سفر التكوين بيتريق على كلام التوراث اللي بيقول خلقنا الانسان على صورتنا على شبهنا. بيتريق، انا مليش دخل ان القرآن بيقول، انا ما بتكلمش بالقرآن، لكن انا احاول افهمك اللي مش هتقدر تفهمه اطلاقا. عارف يعني ايه خلقنا الانسان على صورتنا؟ اولا نؤمن ان الله لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان، وليست له صورة، لان الله روح. اما ازاي خلقنا الانسان على صورتنا؟ حدي لك امثلة بس من ضمنها اشياء ما توردش على خطرة اطلاقا. في ذهن الله الازل صورة يسوع المسيح الكلمة المتجسد اللي لما جاء ملء الزمان دخل الى العالم في صورة انسان بلا خطية. صورة الكلمة المتجسد الازلي يسوع المسيح هي دي اللي خلق عليها الانسان. هل تفهم الكلام ده ولا يرد على بالك ولا على خطرك؟ بلاش بينا. خلقنا الانسان على صورتنا في الديمومة الابدية، ان الله ابدي، الله ابدي، والانسان نال في المسيح حياة ابدية. خلقنا الانسان على صورتنا في الحياة الدائمة، الحياة الدائمة. اقول لك حاجة تانية، خلقنا الانسان على صورتنا انه ناطق بالكلمة، والكلمة صار جسدا، وخلقنا ان الانسان الكائن الوحيد الناطق العاقل، الناطق العاقل. واقول لك حاجات كتير، خلقنا الانسان على صورتنا طبعا ما توردش على خاطرك ولا على بالك. دي حاجة. حاجة تانية انه بيقول ما فيش حاجة اسمها عهد قديم وعهد جديد. يا حلاوة يا حلاوة كده بالبساطة دي، بالبساطة دي ان ما فيش حاجة اسمها عهد. هي دي المناقشة الموضوعية يا عالم، هي اللي بيقولوا عليك عالم، هي دي المناقشة الموضوعية العلمية اللي تقوم على اساس علمي. ايه المستندات اللي استندت عليها ان ما فيش عهد قديم ولا عهد جديد؟ ما فيش انسان عاقل في العالم، عاقل في العالم يقول ان ما فيش عهد قديم وعهد جديد. انتوا اقصى ما قلتوه وانت قلت بذاتك كتير ان الكتاب محرف. الكتاب محرف، وايه الدليل؟ والنكتة القديمة الجديدة، النكتة القديمة الجديدة، الكتاب المقدس محرف، وسلموا للاجيال بتاعتهم ان الكتاب المقدس محرف. طب هات لي النسخة اللي مش محرف، هات لي النسخة اللي مش محرف. وازاي ازاي ملايين النسخ في كل مكان في كل ركن في العالم ازاي حرفوها؟ هل يقدر حرفوا الاصل؟ اقول لك يا حبيبي اللي ما تعرفوش ان العهد القديم ده اللي انت بتنكره ده هو كتاب اليهود وكتابنا احنا في نفس الوقت. لو احنا غيرنا حرف اليهود مش هيقبلوا، ولو اليهود غيروا حرف احنا مش هنقبل. والنسخ تشهد ان الكلام حقيقي وواقعي، وان كلامك يدل على جهل. اما الجهالة الكبيرة واسلوب الترياقة والتهكم اللي انت اتكلمت بيه، كاتبين لي الكلام ده، بيقول ايه؟ بيقول ورسالة بيبعتها بولس، بيقول انا مسافر الى اورشليم وانا في الطريق خدت معايا 2 كيلو برتقال، وسلم لي على بنت عمك وبنت خالتك العزيز توفيلس. اأكد لك انك ما قريتش الكتاب، ولو كنت قريته قريته بعقل وفكر مشوش وذهن منغلق غير مستنير. وانا هقرا لك الرساله لتوفيلس اولا ما هلاش من معلمنا بولس. امال هي ايه؟ هي رسالة من القديس لوقا الى صديقه توفينوس. هعرضك الكلام شوية كده عشان ترسى كده في هدوء، وياريت طبعا هتسمعني وهتفهم الكلام اللي بقوله. بيقول الكلام الاول: انشأت يا توفينوس وتبطلوا تضليل الناس، تبطلوا تضليل الناس والادعاء، الادعاء بجهل بجهل بجهل. الكلام الاول: انشأت يا توفينوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. شايف جدية الرسالة؟ ده بيكتب لصديقه عن سيرة ذاتية لمين؟ لرب المجد يسوع. الى اليوم الذي ارتفع فيه الصعود بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم هو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله. لغاية كده في كلام عن البرتقال وعن بنت خالتهم. هقرا شوية تاني، هقرا شوية تاني: من له اذان للسمع فيسمع، وآن الاوان ان ينفضح الكذاب. بيقول ايه؟ وفيما هو مجتمع معه اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم، بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني. من اقوى الكلام بيقولون هو مجتمع مع التلاميذ، وصاهم انهم ايه؟ او اقصدوا اورشليم لغايه امتى؟ ما تنالوا موعد ايه؟ ايه موعد ابي؟ يجي في عدد 8 يقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. سكين روح الله اللي كان في يوم 50. فين البرتقال يا اخينا؟ فين ابن خالتك وابن عمتك يا اخونا؟ فين السرياقة يا حبيبي؟ لا، ده الايمان والخلاص مش على اسلوبك، مش بالتريقة دي، ده خلاص. كلف الرب دم ابنه اللي انت مش قادر تقبله في مخك يا حبيبي. لا لا لا لا لا لا. وبعدين المستوى العلمي في المناقشة، مستوى العلمي، احنا بنقول رأي، انت رد برأي، لا تريقة ولا تهذيب ولا تهذيب. لكن انا بسأل ان كان القناة الفلانية ولا هنا ولا الرقابة، ازاي سايبينه يمرح يمرح؟ ادعى علينا قبل كده ادعاء كاذب، ادعاء كل شوية يتكلم بالكذب بالكذب. وهذا الكلام سمعته في الكلام ده في برتقال وفي ابن خالتين. هذا الرسالة، ولا هو فاهم الرسالة رايحة لمين ولا جاية لمين. حاجة تانية، حاجة تانية. بيقول ايه؟ سخر من نشيد الانشاد في تصويره للمرأة وان ذلك يخدش حياؤه. الرجل مكسوف قوي من سفر نشيد الانشاد، لان بيقول في نشيد الانشاد كلام كتبني الكلام ده، كتبني الكلام ده. اما عن نشيد الانشاد اقول لك يا حبيبي، انا يمكن اتكلمت قبل كده لكن احب افهمك كلمتين. نشيد الانشاد بيبتدي بيقول: نشيد الانشاد الذي لسليمان، ليقبلني حبيبي بقبلات فمه. طبعا في مخك انت الجنس، في مخك انت الجنس، واحد بيبص واحده في بقها يا نهار اسود، مكسوف يقول الكلمه هو. لكن هقول لك يا حبيبي، انا احكي لك حكاية وافهم كلامي، افهم كلامي، لان بيقول قارنين الروحيات بالروحيات، والمكتوب بالروح لا يفهم الا بالروح، لا يفهم الا بالروح، والروح لا يعمل في انسان غير مؤمن بيسوع المسيح. مرة أشعياء النبي، أشعياء النبي كان له قريب ملك عزية الملك، كان متكل عليه فمات عزية الملك. لما مات عزية الملك في سنة وفاة عزية الملك ده بيقول أشعياء، بيقول ايه؟ رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع. طبعا انت بعقلك هتقول ايه؟ هو ربنا بيقعد على كرسي ويستوي عليه؟ اقول لك لا. امال ده ايه؟ اقول لك دي نبوة عن تجسد الكلمة بس انت ما تفهمهاش. رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال، وشاف السرافيم والشاروبيم وعمالين يقولوا قدوس قدوس قدوس، فصرخ اشعياء وقال ويد لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وساكن في وسط الشعب نجس الشفتين. اشعياء خاف اني شاف ربنا، شاف ربنا بس شافه المتجسد. طبعا سر التجسد ده منذ الازل سر في عقل الله الازلي. فبيقوم طار واحد من السرافين ومعاه ملقى واخد جمره من على المذبح ومس بيها شفتي فغفر اسمي، غفر اسمي. ايه الجمره اللي من على المذبح دي يا ابونا اشعياء؟ ده الجسد والدم، الدرر التي لا تطرح للغرباء، مس بها شفتي. هنا بيقول السر العجيب سليمان بالروح القدس ليقبلني حبيبي بقبلاته فمه. قبلات فمه عليه يعني الجسد والدم، سر التناول المبارك. ايه رأيك في الكلام ده؟ يوصل لمخك؟ طبعا لا. انت في مخك واحد بيبوس واحدة واحد بيبوس. وانت لما بصيت لأوساط المرأة بصيت لها جسديا وجنسيا، لكن احنا ما عندناش الكلام ده يا حبيبي. احنا ارتفعنا عن مستوى الجسد ونقول اقمع جسدي واستعبده، ولا نسلك بحسب الجسد لان اهتمام الجسد موت، لكن نسلك بالروح لان الروح حياه وسلام، حياه وسلام. ايه تاني بيقولوا اخونا ده؟ اخ يا خساره يا خساره. في حاجة تاني أكاذيب قالها فلان إلى آخره. يقول إني ذهبت إلى القدس واشتريت 2 كيلو برتقال وسلم على خالتك وعمتك. وإن المسيحيين قتلوا وفاء قسطنطين. ثمر ثمر امثال هذا الانسان. انا هقرا لكم كلمتين. عزبة بشرى الفشن بني سويف، كنيسة ماري جورجس والقديس ابانوه، نعرض شكوانا للرب يسوع وحده. نحن من عزبة بشرى وقد حرض مأمور المركز اهالي البلد على هدم سور الكنيسة واشعال الحرائق في 4 منازل مسيحية وقلعوا زراعة المسيحيين، ولم يسكتوا على هذا. اتفق مأمور البلد مع حارس الكنيسة العسكري اللي واقف على الباب بتشريط نفسه واثبات التهم على 6 من المسيحيين وقبض على 6، وهم الان في المعتقل والان يساوم المأمور على اخراج 6 مقابل طرد قسيس الكنيسة من البلد. لا دي حاجة زادت عن حدها، دي حاجة زادت عن حدها. نطلب من جميع الموجودين في الاجتماع الصلاة لاني واثق ان الرب حاضر واحنا في محضره، والله يتمجد اهالي عزبة بشرى. ده ثمر ثمر كلام المتعلمين امثال فلان، ثمر كلامه بيزرع زرع مرة، زرعة اضطهاد، زرعة ارهاب، زرعة كذب، زرعة ادعاء، ده اللي بيزرعه فلان. لكن عايز اقول له ان وعد الرب للكنيسة بيقول وانا يقول الرب اكون سور نار من حولها ومجدا في وسطها وابواب الجحيم لن تقوى عليها، ابواب الجحيم لن تقوى عليها، لا انت ولا غيرك هتقدر على الكنيسة. وانا بحذرك وبحذر غيرك باسم يسوع المسيح، امين. ملناش غيره ملجأ، ملناش غيره ملجأ نحتمي فيه، وهو القوي وهو صاحب السلطان وحده على العموم، اللي يعزينا ويفرحنا ان هو القادر وحده هو سندنا، والعادل وحده هو محامينا وشارعنا، والاله الواحد الحقيقي هو الهنا. احنا عليه متكلين وعلى وعده مطمنين، ورجلينا ثابتة على الطريق، رجلينا ثابتة على الطريق. وقرب يجي، قرب يجي. وده الكلام اللي احنا بنتكلمه وبنقول لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لان عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها، وامرأته، امرأته اللي هي مين؟ كنيسة، العروس والعريس، امرأته هيأت نفسها. وده عنوان الكلمة اللي بنتكلم فيها، وبنعمة ربنا هنتكلم فيها، امرأته هيأت نفسها. عايز اقول لفلان وعلان، احنا مش عايشين للنقمة والارض والتراب، ولا عايشين للسكين ولا السيف ولا الرمح، لا، ولا اللسان ولا الذراع، لكن احنا عايشين بيه وفيه وهو فينا، ونقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، هو سندي، هو سند. هم يومين قليلين قد كده، وان غدا لناظره قريب، واحنا مش مستنين بكره، لان احنا عايشين في بكره، احنا عايشين في بكره. في كلمه هقولها دلوقتي دي وقتها، يقول ها ملكوت الله داخلكم، تفسيرها من الاباء القديسين، احنا عايشين في الفردوس، عايشين في الفردوس، فاحنا مش من هنا ولا عايشين هنا ولا لينا حاجة هنا. افرح بالدنيا واشبع بيها، واشبع بيها، لكن انا مش من هنا، ده هنا ايه؟ لكن انا مش من هنا، ده هنا انا ثاني، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا ذا ولا غنى، انا ليا وطن ثاني، لا مال ولا ذا ولا غنى، انا ليا وطن ثاني. احنا بنعمة ربنا اتكلمنا تحت عنوان امرأته هيأت نفسها. اول كلمة قلناها ايه؟ نمرة واحد، تابت واختبرت. اختبرت، تابت وايه واختبرت العروس النفس المؤمنة، عايشة حياة توبة وليها اختبار، كنت اعمى والان ابصر، ليها اختبار من شاول الى بولس، ليها اختبار بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي، اختبار. يبقى تابت واختبرت. النهاردة بنعمة ربنا هقول نمرة اتنين، امتلأت وانتشرت، امتلأت وانتشرت. وانا معرفش حاف قد ايه عند كلمة امتلأت دي، لان بقالي كام يوم عايش في تأمل فيها مع الانجيل ومع القديسين ومع اقوال القديسين وانا رايح جاي. امتلأت، امتلأت بايه؟ امتلأت بايه؟ امتلأت بايه؟ بالروح القدس. يعني ايه؟ يعني حياة الملء، يعني حياة الملء. وانتوا قاعدين بتسقفوا وترقصوا كده وانا قاعد عمال افكر، ان في كلمة بيقولوها القديسين كده مرت عليا كتير، يقول لك السكر الروحاني، السكر الروحاني. انا بشوف ناس، بشوف ناس سكرانين بالروح بس مش دارين باللي حواليهم، مش دارين باللي حواليهم، لا عينيهم على المسيح ما تنزلش. يعني افرض في اجتماع زي ده، في اجتماع زي ده، العين على المسيح، العين على المسيح، امتلأت بالروح. احنا اتكلمنا 90 مرة، كنا قبل كده اتكلمنا 85 مرة بعنوان حول الملء بالروح، واتكلمنا 5 مرات عن المواهب الروحية. انما صدقوني وانا بتأمل خلال الايام دي، ان لو قعدنا كل الايام نتأمل في الروح القدس مش هنشبع. وانا شخصيا اشتهيت اني اقف عند الكلمتين دول، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. ملء روح الله لما نختبره هو ده اللي هيغير اخلاقنا المسيحية، هو ده اللي هيغير عوايدنا، هو ده اللي هيطلعنا من الجهل الروحاني. الجهل الروحاني، الناس اللي بتجري ورا ناس، الناس اللي بتجري ورا عوايد غريبة، الناس اللي بتجري ورا صورة بتنزل بيت، الناس اللي بتجري ورا وهم. لما نعيش ملء روح الله، ملء روح الله، يا سلام. انا النهاردة اشتهيت ان احنا نقف عند الحتة دي للنهاية، يا اما يجي المسيح يا اما احنا نروح له. نقف عند الحتة دي، امتلأت، امتلأت. وانا عايزك وانت قاعد، وانت قاعدة تدور مخك وقلبك وعقلك وفكرك، يعني ايه امتلأت؟ يعني ايه ملء الروح؟ يعني ايه ملء الروح؟ عايزين ناخد صورة مسيحية عملية، صورة مسيحية حقيقية، صورة مسيحية ما فيهاش تزييف ولا مظاهر ولا ادعاء، ما يكونش فيها ولا الجسد، ولا الجسد، حياة مسيحية، مسيحية، مسيحية، بحيث نعيش الوصية، انا وانتو نعيش الوصية، نعيش الوصية. لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، فيش كلمة عيب تطلع. نعيش تركين العالم، مرفوعين بالروح فوق المستوى الجسد عن الأمور المنظورة، مرفوعين. امتلأت، أقول إن في ناس عايشين كده، وده اللي شاغل بال. امرأة هيأت نفسها، في ناس عايشين كده. لكن قبل ما ابتدي اقول ناس، في ناس نايمين في العسل، ناس نايمين في العصر كتير كتير جوه الكنيسة وبرا الكنيسة وخدام نايمين فين؟ في العصر. بدليل انا كلامي مش مجرد كلام، لا لا، ده انا عايش في الامور دي وقلبي ساعات يفرح وساعات يحزن، ومرة في الطالع ومرة في النازل، واسأل ربنا يا ترى فلان ده حيروح فين ولا فلانة دي حتروح فين. من قلبي مش عايز انسان يخيب من الخلاص، عايز الكل يخلص والكل يكون في السماء وكلنا نورث مع ربنا. لكن بقول في مجموعة، والمجموعة دي كتيرة قوي قوي، لكن اللي يهمني جوه الكنائس، جوه الكنائس خدام ومخدومين. ايه اللي بيحصل؟ اول ما تيجي سيرة الروح القدس، الروح الياه ايه؟ متهم. طب سيرة الخلاص ايه؟ متهم. الله نهارك مش فاهم يعني ايه؟ ده بيتكلم عن الخلاص يبقى بروتستانتي، ده بيتكلم عن الروح القدس يبقى بروتستانتي، ده بيتكلم عن المواهب يبقى بروتستانتي، لغاية ما الناس ايه؟ نشفت. بيقول نبوة معلمنا أشعياء: البائسون والمساكين طالبون ماء ولم يوجد، طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. يعني ايه؟ مين البائسين والمساكين؟ الغلابة النصارى، انتوا اللاعبين دول، انت احنا الغلاب. طالبين ميه، ايه الميه؟ مش ميه اللي بنشربها دي، امال الميه هي ايه؟ الروح القدس. لحس اديني لحسه، دوقني لحسه، لا لا لا لا، ايه بتاع الكريستال؟ لغايه امتى لما خليت الكل وشهم ماشي للتراب، محدش يقدر يقول خلاص ولا حياه ابديه ولا الروح القدس؟ لغايه امتى؟ لا، احنا ايامنا قربت. وانا ببرئ ضميري، الله ادالك كل شيء، وانا بعلن الحق الكتابي، قال كل شيء هو لكم، كل شيء هي لكم، المواهب للجميع والروح القدس والملء للجميع والآيات والمعجزات للجميع، وما هوش حكر على أحد من الناس. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لأن لسانهم من العطش قد يبس. مش يفرقهم. اسأل أي واحد دلوقتي يقول لك أنا خاطئ ورايح جهنم، وكأن المسيح لم يمت ولم يفدي ولم يخلص. فين الخلاص؟ فين الروح القدس؟ فين المواهب؟ فين الآيات والمعجزات؟ فين اسم يسوع صاحب السلطان؟ فين؟ ولا حاجة. لسانهم من العطش قد يبس. طب ايه موقف ربنا؟ بنقول امرأة هيأت نفسها، امرأة هيأت نفسها، بيقول انا الرب استجيب لهم، انا اله اسرائيل لا اتركهم. هتعمل ايه يا رب؟ انا الرب استجيب لهم، انا اله اسرائيل لا اتركهم، افتح على الهباب انهارا وفي وسط البقاع ينابيع، اجعل القفر اجمت ماء والارض اليابسه مفاجر مياه. يا سلام. أمالي إذا كان الراعي اتلغى في نفسه، أما الراعي الحقيقي يعمل إيه؟ يقول أرعب نفسي، أرعب نفسي. الخادم ما عندوش ميه لانه ما عرفش سكة الميه، ام ربنا يسيب الناس تموت من العطش محرومين من الروح القدس؟ لا، انا الرب استجيب لهم، استجيب. في ناس كتير بتنادي وتطلب املانا املانا، جمل جمل بالمواهب، جمل بالثمار، جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس. امين امين. انا الرب استجيب لهم، انا اله اسرائيل لا اترككم، افتح على الهضاب انهارا، على الهضاب انهارا، على الهضاب انهارا، وفي وسط البقاع يا نبي العالي والواطي، الكبير والصغير، العبد والسيد، فنان وعلان، وعلى في وسط البقاع يا نبيع اجعل القفر اجمت ماء. القفر يعني الصحراء، اجمت ماء يعني اغادير اجمت ماء، والارض اليابسه مفاجر مياه. ارض يابسه تنفجر منها المياه، تنفجر. ده ميل روح الله، ده سكيب روح الله، سكيب روح الله. طب اللي حصل ده ايه؟ ما اللي حصل بالظبط الان مع كثيرين. امرأة هيأت نفسها، دول قفلوا على نفسهم والرب فتح للي بيطلب، للي بيطلب. لكن قبل ما اقول احنا فجر البركان واضرب النيران، لتنضيق في الروادي والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل انسان. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وعيدنا بالايات فتفرح كل فجر البركان، ورم النهران فجر البركان، ورم النهران لتنبلى في الروادي والوديان، ويفرح بخمر يسوع كل انسان، لتنبلى في الروادي والوديان، ويفرح بخمر يسوع كل انسان. تعالى من عند الله، تعالى بالانسك ايها الملك السمائي، عز وملا يا حباب. تعالى من عند الله، تعالى بالانسك ايها الملك السماء، يا عزي وملا الى حباب. فجر بركان وبرك من نيران، فجر بركان وبرك من نيران، لتنبلى في الروادي والوديان، ويفرح بخمر يسوع كل انسان، لتنبلى في الروادي والوديان، ويفرح بخمر يسوع كل انسان. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وأيدنا بالآيات سفر عصرنا قوس جمل جمل الحارون من مواهبها قصور وأيدنا بالآية فسفر عصرنا قوس سجير بركان وبرم نيران سجير بركان وبرم نيران ليس البلا في الوادي والوديان ويفرح بخلصيات وكل انسان ليس البلا في الوادي والوديان ويفرح بخلصيات وكل انسان. وده اللي حصل لكثيرين خلال هذه الايام. عشان كده على هذا الاساس بنقول امرأة هيأت نفسها. حصل ان ناس كتير اخذوا نعمة والاخرون صاروا اولين، والذين هم من خارج دخلوا والاولون صاروا ايه اخرين. ناس من بره نالوا نعمة ورفعوا الراية وتقدموا موكب العرس موكب العرس، وامرأة هيأت نفسها. ومين اللي رفع الراية؟ ناس دلوقتي بيبشرونا وكانوا بره كانوا بره. امرأته هيأت نفسها. جه الوقت اللي ربنا يعمل فيه عملية الغربلة في الايام الاخيرة. نالوا نعمة نالوا نعمة رفعوا الراية تقدموا الموكب موكب العرس السماوي الابدي. امرأة هيأت نفسها. مين دول؟ مين اللي نالوا نعمة؟ نعمة نعمة ايه النعمة دي؟ ايه النعمة اللي بتتكلم عليها دي؟ النعمة اقول لك يا حبيبي، النعمة قال عليها مار اسحاق قال عليها مار اسحاق هي الملكوت، وهي عطية الروح القدس. نالوا الملكوت ونالوا عطية الروح القدس، وما هم كثيرين من جوه امتلأوا وعايشين حياة الملء حياة الملء. اقول لك كلمتين بيقولهم ايه. بيقولهم أبونا القديس أنبا مقار، بيقول لأنه ما هو هذا الملكوت الداخلي؟ بيقول النعمة هي إيه؟ هي الملكوت وهي عطية الروح القدس. فالقديس أنبا مقار بيقول ما هو هذا الملكوت الداخلي، على أساس إن بيقول ها ملكوت الله داخلكم. شوفوا الكلام العجيب، ما هو هذا الا فرح الروح. الملكوت الجوان اللي جوانا ده فرح ايه؟ فرح الروح، هذا الذي يتدفق بقوة في النفوس المستعدة. اليس هذا الفرح وهذا السكر الروحاني هو ذاته الذي يتذوقه المختارون في الفردوس في نور مجد الله؟ ايه ده ايه ده، احنا فين؟ ده احنا بناكل عيش، ده احنا بناكل عيش مرمين على الرصيفة مرمين على الرصيفة. صدقوني هقول تاني وتالت ورابع بلمحة لمحة. انا قلت بقالي ايام عايش في التأملات دي. وتاريخ واقلام القديسين والانجيل والسير والحاجه عجيبه بمنحى. ده سطر سطر بقوله. مر اسحاق بيقول ان النعمه هي ايه؟ الملكوت وعطيه الروح القدس. هي الملكوت وعطيه الملكوت لما قال رب المجد يسوع ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخلكم. فيجي ابونا عنده مقار ياخد الكلمه ويقول يعني ايه ها ملكوت الله داخلكم يعني ايه؟ فبيقول ما هو الا فرح الروح. فرح الروح وفرح الروح ده لما هاجي بعد شويه ان كان النهارده ولا بعدين لو ربنا ادانا عمر اجي لفرح الروح وتشوف العز. العز امال ابونا داود كان بيرقص ليه؟ هو من قليل من قليل من اللي داقه من اللي داقه. هتقول لي ابونا داود داق من ياه داق كل حاجه، داق العز كله وكل انبياء العهد القديم. الان كان في كلمه قالها فلان ده بيقول العهد قديم والعهد جديد. انا قلت الحته دي قلت الحته دي يلا نسيبها. مسابونا داود داق العز كله وكل انبياء العهد القديم داقوا العز كله داقوا العز كله. فبيقول ابونا انبا مقار بيقول ايه هو ملكوت الله الا ايه؟ قولوا معايا فرح الروح. قولوا معايا الا ايه؟ على صوتك فرح الروح. هذا الذي يتدفق بقوة في النفوس المستعدة، يتدفق يدفن ينسكب بنيل وفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتتكلم على ده تبقى انت بروستانتي، تبقى انت بروستانتي. ده حتى قفلوا على الناس الباب انهم يشحتوا نعمة، حتى يشحتوا نعمة مع ان الرب بيقول اطلب بثقة بإيمان بإيمان. انت ابني بيقول لك انت ابني بيقول لك انت بنتي. ماذا يصنع لكرمي ايضا وانا لم اصنعه؟ اطلب وتجد، اسأل وتعطوا، اقرع ويفتح لكم. ما فيش شيء اعز عنكم الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نودي الكلام ده فين؟ نودي الكلام ده فين؟ يا ابني انت ابن المسيح وكل حاجه ليك، انت بنت المسيح كل حاجه ليك، كل شيء هو لك. الى الان لم تطلبوا شيئا، روح النهارده هيس مع المسيح. هيس انت قلت لي كل شيء ليه، هيس مع المسيح. بس اوعى تقول له ده مش كلامي، ده مش كلامي صدقوني، ده كلام النعمه، كلام النعمه اللي حجزوا عننا الشيطان طول السنين طول السنين. خلانا فقراء، خلانا فقراء مليانين مخاوف مليانين هواجس مليانين اوهام مليانين جبانه بلعنا السنتنا خايفين من الهوى الطاير. فين عمل الروح القدس؟ فين الانسان الجبار جبار البأس اللي له قلب اسد، قلب اسد اللي يقول للشيء كن فيكون؟ احنا بنكلمك النهارده وانت حاضر معانا، احنا بنقول لك احنا جلابه واحنا مساكين، اتصرف فينا اتصرف فينا، شددنا وقوينا شددنا وقوينا وروحك يملانا واسلب ويفيد فينا، ادينا نعمه لولادي، اوعى تطلعنا فاضيين اوعى تطلعنا فاضيين، انت حاضر معانا واحنا حواليك ولادك وبناتك. امين امين امين. ملكوت الله داخلكم، ما هذا الا فرح الروح، هذا الذي يتدفق بقوة في النفوس المستعدة، يتدفق بقوة في النفوس المستعدة. ناس مليانة وبتفيد في النفوس المستعدة. اليس هذا الفرح هو السكر الروحاني؟ عجباني جوي الكلمة دي، جوي جوي هو السكر الروحاني. فلان سكران يوم الخمسين الصبح كده، تلاميذ امتلأ ونزلوا عمالين يتطوحوا كده، يتطوحوا حبيبي الغالي علي حبيبي، قالوا دول سكرانين. سكرانين ايه؟ سكر هو في حد بيسكر الساعة 9 الصبح؟ عند اليهود ما فيش الكلام. قال لهم ده المكتوم، ده المكتوم، ما هذا الا السكر الروحاني، اليس هذا الفرح هو السكر الروحاني؟ يا سلام. عشان كده نصارى كتير من الفقر اللي عايشين فيه يروح يدور له على كاس يتطوح بيه. انما لو احنا عرفناه طريق السكر الرباني الروحاني ما كانش يروح يدور على الكاس، كانش يروح يدور على الكاس، لكن في كاس عالي، كاس سماوي. اليس هذا هو الفرح الروحاني؟ السكر الروحاني هو ذاته الذي يتذوق المختارون في الفردوس في نور مجد الله. فرح الفردوس، فرح الفردوس نعيش به هنا، نعيش به. ده كلام كبير، ده كلام. اعبر الينا ببركة جديدة النهاردة يا رب. اوعى تسيبنا نطلع فبين وانا نطلع على المستوى اللي دخلنا به. ايه رأيك يا رب تطلعنا سكرانين الليله دي؟ تطلعنا سكرانين. هو بيقول ايوه، ونطلع محدش دريان بالتاني. يعني ممكن الواحد ينسى مراته جنبه ويسيبها ويقول لك دي فرصه، وتلاقي بقى اللي مش هيمتلي بقى ايده في جيوب الناس عماليسها وشنط السيدات. يا رب يا يسوع احنا محتاجين لنعمة منك، كفاية كده وتعالوا نصلي. لا يا ابني مش كده، في محضره العجيب نرفع قلوبنا واشواقنا وعنات ارواحنا عشان يباركنا، عشان يباركنا، يبعد عنا معاصينا، يبعد عنا معاصينا، ويدينا نعمة للابي يغيرنا، يحررنا، ينقينا ويطهرنا، ويهيئ أوانينا لملء عجيب، يهيئ أوانينا لملء عجيب. أعطنا إيمان واثق، إيمان واثق، إيمان واثق ثقيل وثقيل، ونعمة جديدة وفرح الروح والسكر الروحاني، والسكر الروحاني يرفعنا عن هموم العالم وعن انشغالات الارض والجسد، ونسبى فيك ايها المخلص. ننسى الدنيا واللي علينا، ونغني ونقول يسوع سبالي وخد قلبي، أنا للعالم ما رجعتني تركت مال الدنيا الفانية صحابي بلا إنسان يا سعسى مالك خاتك لي يا سعسى مالك وخات قلبي يا سعسى مالك خاتك قلبي يا سعسى طهرني من الشر ونقلني من الظل مالي نور عهد ورنم ولا مسرور يسوع سبالي خد قلبي يسوع سبالي وخد قلبي يسوع سبالي خد قلبي انا لسه ما بالدار وانا مع يسوع ما شوق شتاب واسمي في السماء انكتب يسوع سبالي خد قلبي يسوع سبالي خد قلبي يسوع سبالي خد قلبي قل له قليل اسميني فيك اسميني فيك الشيطان باسم يسوع يخرس دي تطلع بره دي معلها الشيطان دي تطلع بره معلها الشيطان الشيطان باسم يسوع المسيح يخرس اعلن ذاتك ومجدك اعلن ذاتك ومجدك اعلن ذاتك ومجدك اعلن ذاتك ومجدك كرامة ومجد ليك صلي صلي صلي اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين ومن العذراء مريم كل الذين أرضوك منذ البدء اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد والشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.